بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، ما زال حديثنا متواصلا حول صفة القدرة الواجبة الثابتة لله سبحانه وتعالى. والله تعالى في عقيدة المسلم ذات يتصف بصفات، فهو ذات له وجود، له تحقق، ليس مجرد فكرة مجردة أو اعتقاد لا يخرج عن دائرة المعتقد، وإنما اعتقاد موافق لواقع خارج العقل، خارج النفس البشرية المعتقدة. يعني هو وجود متحقق، وجود ذات يستحق العبادة، يستحق أن يكون إلها لا يشاركه في ألوهيته أحد. ثم له صفات الكمال، فلا يعقل لدى العقلاء أن يكون وجود ما من غير أن يتصف بصفات ما. فالله تعالى وجود له تحقق، وذات يتحقق له الوجود، ثم هو يتصف بصفات الكمال، لأن آثار الكون دلت على وجوده ودلت على صفات هذا الوجود، هذا الإله. فكل وجه ننظر وكل جانب ننظر إليه من الكون يدلنا على صفة كمال من صفات خالق ومكون هذا الكون. ومن هنا كان الدليل العقلي على صفات الله كله مردود إلى التأمل في الكون، التأمل في الوجود. سنجد التأمل في الوجود في الكون من وجه يدلنا على القدرة، وسنجد التأمل في الكون من وجه آخر يدلنا على علم مكونه وخالقه. سننظر في الكون بعقولنا من جانب آخر ثالث، سنجده يدلنا على صفة الإرادة، إرادة المكون الخالق. وهكذا، ما من صفة كمال من صفات هذا الخالق الحق الموجد لهذا الكون إلا وفي هذا الكون من جوانبه المتعددة المتنوعة ما يدل على هذه الصفة من صفات الكمال. وهذا كله ليس جديدا على العقل، وليس يعني هذا ليس مقتصرا على العقل فقط، ولكن الشرع والقرآن الكريم خاصة، مصدر هذا الشرع الأول، دل وأرشد العقل إلى أن ينظر في الكون ليعرف من خلاله خالقه، ويعرف كمالات وصفات كمال الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك كثرت الآيات القرآنية التي تحضنا على التدبر في الكون والتأمل في النفس. فإذن الدليل العقلي مستمد ومستوحى ومستنبط من من القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو الذي هدى العقول إلى أن تنظر في إيه؟ في آثار رحمة الله في الكون. قل سيروا في الأرض فانظروا، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، وهكذا النظر في خلق السماوات والأرض وفي النفس وفي الآفاق، كل ذلك يدلنا على أن خالق هذا الكون إله، وإله له قدرة، ولولا أن له قدرة وعلما وإرادة وحياة لما كان هذا الكون على هذا الوجه. فإذا التقى العقل والتقى النقل في دلالة الإنسان على الله سبحانه وتعالى وإرشاده إلى ربه، معرفة ربه والإيمان به ومعرفة صفاته. فالإمام الغزالي سار على هذا الأساس كغيره من علماء التوحيد علماء العقيدة، وبرهن بالدليل العقلي على صفة القدرة الواجبة لله تعالى بأن هذا الكون وهذا العالم فعل محكم، وكل فعل محكم يدل على أن فاعله قادر. إذن النتيجة أن فاعل هذا العالم قادر، وأن خالق هذا العالم قادر، يعني له القدرة، تثبت له صفة القدرة. ثم فرع على هذا فروعا وقال إن قدرة الله تعالى تعم المقدورات جميعا، يعني لا يخرج مقدور عن قدرة الله إلا وتتناول، يعني كل ما هو قابل لأن يعني تتناوله القدرة وأن تتعلق به وتخرجه من العدم إلى الوجود وإلى الوجود المنظم على هذه الصورة التي نراها، فهو صادر عن إله قادر. فإذا لا يخرج مقدور عن أن تتعلق به قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس غريبا على القرآن الكريم أيضا، فكثيرا ما نسمع ونقرأ في كتاب الله تعالى أن الله تعالى على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وما أكثر هذه الجملة في القرآن الكريم. فإذا مقدورات الله تعالى يعني هي متعلقات القدرة، فقدرة الله تعالى تعلق لا يخرج عنها مقدور، لكن هذا المقدور في الإمكان خروجه من العدم إلى الوجود أم أنه في حكم الاستحالة العقلية؟ هو في الإمكان وليس خارجا عن دائرة الإمكان إلى الاستحالة أو إلى الوجوب. فالواجب لا تتعلق به قدرة الله تعالى، لأنه يعني تتعلق به على أي أساس؟ توجده فهو موجود، تعدمه بعد وجود هو واقع. إذن هو يعني ليس عجزا في القدرة ألا تتعلق بالواجب، وليس عجزا في القدرة ألا تتعلق بالمستحيل عقلا. لماذا هذا ولماذا ذاك؟ وليس عجزا في القدرة أن تقتصر على تعلقها بالممكنات فقط، أن مقدوراتها هي الممكنات فقط، لأن مثل قوله تعالى في القضية الكلية الموجبة الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، بقضية كلية موجبة أو لا بلغة المنطق؟ موجبة أم سالبة؟ موجبة، تثبت القدرة لله على كل شيء، وكلية يعني مسورة بالكل، بكل سور الكلية، وموجبة ليس فيها نفي، هي تثبت ولا تنفي. تثبت أن الله يقدر على كل شيء، وكل شيء لا يخرج عن إيه؟ عن دائرة القدرة. فإذن إيه؟ كلية وإيه؟ وموجب، ليست نفيا، لا تنفي عن الله، وإنما تثبت لله إيه؟ قدرته على كل شيء. وكل شيء ولا بعض الشيء؟ كل شيء. إذن كلية وإيه؟ وموجبة. طيب، فإذن طيب، ما دام كل شيء تحت قدرة الله تعالى وتتعلق به قدرة الله، ألا يحق لقائل أن يقول والواجبات أو الواجب العقلي يدخل تحت كل شيء والمستحيل يدخل تحت كل شيء؟ لا طبعا، المستحيل هو لا شيء أولا، يعني بالمرة كده المستحيل هو لا شيء أصلا، إذن لا يدخل تحت شيء حتى إيه؟ حتى نقول إنه إيه؟ إنه يعني يندرج تحت إيه؟ تحت متعلقات القدرة. فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل، ما في إيه؟ ما في ذلك لبس يعني. لكن السؤال يمكن أن يرد، طيب وما قولك في الواجب؟ أليس شيئا من الأشياء؟ لا، هو الكلية هنا إن الله على كل شيء في دائرة الإمكان. اسم العموم يخصص، العموم إيه؟ العموم يخصص. كما أقول الشيخ لالو تخرج في كلية أصول الدين بتقدير يعني أو الأول على كل زملائه، على كل الطلاب الأول على كل الطلاب. فهل يفهم ونحن نعرف أنه خريج كلية أصول الدين أنه على كل طلاب جامعة الأزهر، ولا كل طلبة جمهورية مصر العربية اللي هم يتعلمون في جمهورية مصر العربية؟ لا طبعا، على كل الطلاب في إيه؟ في دفعته وفي إيه؟ كليته، يعني في كليته في فرقته. فإذا هذه إيه؟ معروفة إيه؟ يعني للمخاطب. فلذلك قالوا في قواعد فهم الكلام العرب وأساليب القرآن الكريم العربية، العام إيه؟ يخصص، العام إيه؟ يخصص فيه إيه؟ أحيانا قرائن تخصصه، قرائن عقلية، قرائن لفظية. فإذا إيه؟ فهذا من إيه؟ أسلوب أساليب أن الله على كل شيء قدير التي كثرت في القرآن الكريم، يعني المقصود بها كل شيء من إيه؟ مما يقبل الإيه؟ أن تتعلق به القدرة، وليس على إيه؟ إطلاقه. وهذا يجيب عن سؤال يرد كثيرا من الملحدين أو من يتأثر بهم أو أن يقرأ لهم أو يتسرب إلى إيه؟ إلى أسئلة بعض الناس وإلى عقولهم، يقول هل الله قادر على أن يخلق إلها مثله؟ بيأتي سؤال من هذا القبيل، هل الله قادر على أن يخلق إلها مثله؟ أو هل الله أن يستطيع أن يقدر على المستحيل، على إيجاد المستحيل؟ فطبعا إذا قيل له على البديهة يعني إجابة مباشرة مختصرة مختزلة، لا لا لا, لا يقدر على مستحيل، على كيف هذا؟ يعني زائد من يسمع هذه الإجابة وهذا الجواب، كيف يعني لا يقدر على إيجاد المستحيل أو إيجاد؟ إذن لا يقدر على إيجاد مثله، لا إيجاد إله مثله. طبعا الإجابة لأنها مختزلة ممكن تثير إيه؟ تثير شكوكا وتساؤلات أفحش من إيه؟ من السؤال الأول، وتثير شكوكا. لكن بحاجة إلى إيه؟ إلى فهم وإلى تريث. فكيف يوجد الله إلها مثله؟ هو إله مثله سبحانه وتعالى غير قابل لأن يتكرر، غير قابل لأن يوجد إله مثله أصلا، هو لا يقبل الوجود. وأصل القضية أن إيجاد شيء له شرطان، خروج شيء من العدم إلى الوجود له إيه؟ له شرطان، شرط خاص به بهذا الشيء الذي إيه؟ نتحدث عن مدى وجوده أو عدم وجوده، وشرط خاص بالموجد، شرط خاص بالفاعل الموجد، وشرط خاص بالقابل للوجود، أو بلغات الفلاسفة والحكماء شرط خاص بالفاعل وشرط خاص بالمنفعل، لا بد أن يلتقي ويتحقق ويجتمع الشرطان. فوجود خروج أي شيء من العدم إلى الوجود لا بد من اجتماع الشرطين حتى يخرج من العدم إلى الوجود، أو يقبل الخروج من العدم إلى الإيه؟ إلى الوجود. الأول قدرة الفاعل، قدرة الإيه؟ الفاعل. الشرط الثاني، والشرطان لا بد أن يجتمع لا أن ينفرد أحدهما بإيه، وليس بالضرورة أن إيه؟ أن يوجد الشرط الآخر، لا، لا بد من اجتماع الإيه؟ من اجتماع الشرطين. فالشرط الأول قدرة الفاعل، والشرط الثاني قابلية المنفعل، يعني إيه؟ الذي ستتناوله القدرة قابل لأن يوجد، قابل لأن إيه؟ أن يوجد. فإذا فقد أحد الشرطين والشرط الثاني موجود فليس إيه؟ فليس عجزا في من توفر فيه الشرط، وإنما الجهة الأخرى هي التي إيه؟ فقدت الشرط، الجهة الأخرى هي التي فقدت الإيه؟ الشرط. فالله تعالى قادر على كل شيء، لكن قادر على كل شيء قابل لأن يوجد، قابل لإيه؟ قابل لأن يوجد. فإذا وجود إله مع الله هذا غير قابل للوجود، لأن الكمال المطلق لا يتعدد، الكمال المطلق لا يتعدد أبدا، لا يمكن أن يتكرر. فإذا فقد شرط إيه؟ قابلية الوجود، قابلية الإيه؟ فإذا المشكلة في إيه؟ في المنفعل وليس في الفاعل. الشرط مفقود في إيه؟ في إنه الإله الكامل اللي يكون مع الله بحيث يكون إلهان كاملان كمالا مطلقا، هذه غير قابلة للتكرار، غير قابلة للتثنية. الإله واحد كما قلنا في إثبات الوحدانية، في إيه؟ البرهنة على أن الإله إيه؟ واحد. قلنا كيف يكون اثنين؟ يبقى إذن معناها لابد واحد يكون إيه؟ أعلى من الآخر، إذا لا كمال للثاني، وإلا إليه التسوية المطلقة بين اثنين غير مقبولة عقلا، غير قابلة لأن أن تكون. فإذا الله قادر، السؤال ساقط، يقول الذي يقول هل الله قادر أن يخلق إلها مثله؟ هذا السؤال غير صحيح، هذا السؤال أصلا يدل على أن العاقل الذي يسأل يعني إذا حكم عقله لا يسأل هذا السؤال. إذن إيه؟ القدرة تتناول كل المقدورات، المقدورات إيه؟ الممكنة التي تقبل إيه؟ تقبل الوجود، تقبل إيه؟ الوجود. لكن ما كان واجبا واجب الوجود، هذا الواجب للوجود هل يقبل العدم؟ لا يقبل العدم أصلا، لا قبل ولا بعد ولا آن ولا أي شيء، وجوده واجب، يعني ذاته لا تقبل إلا الوجود فقط، فلا تقبل العدم أصلا. فإذا تعلقت القدرة به لإيجاده فهو موجود، وإيجاد الموجود تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل عند العقلاء مستحيل عقله. طيب فبما تتعلق به إذا كان تعلق القدرة بالواجب لإيجاده تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل مستحيل، فهل تتعلق به لإعدامه؟ إذن يتحول من واجب إيه إلى ممكن قبل الوجود وقبل الإيه العدم. وقلب وأن يتحول الواجب إلى قابل الوجود وقابل العدم يعني منها تحول إلى ممكن. والواجب لذاته لا يتحول إلى ممكن لذاته، لأن ذلك قلب للحقائق وقلب الحقائق مستحيل كذلك. فما كان واجب الوجود لا يقبل أن يتحول إيه ممكن الوجود، لأن في تحوله من واجب الوجود لذاته إلى أن ذاته تقبل الوجود وتقبل العدم بمعنى أنها صارت ممكنة، فإذن هذا قلب لليه؟ قلب للحقائق، وقلب الحقائق لا يقبلها الوقلاء، غير مقبولة عقلا أصلا، فضلا عن أن تكون مقبولة الوجود الذي لا يقبل إيه؟ لا يقبل العقل وجوده، فلا يمكن أن يوجد على أرض الواقع أصلا. فإذن إيه؟ فالقدرة ليس عجزا وليس عيبا في قدرة الله المطلقة ألا تتعلق بالواجب. الله واحد أحد واجب الوجود بصفاته الذاتية التي هي قديمة بقدمه باقية ببقائه غير منفكة عنه ملازمة له سبحانه وتعالى هو متصف بها. فإذا الله بصفاته لا تتعلق قدرة الله المطلقة بإيجاد إله خالق قادر كذا إله آخر، لأن الإله واحد لا يقبل أن يتعدد. فلا قدرة الله تتعلق بالواجب ولا تتعلق بالمستحيل أيضا، لا تتعلق بالإيه بالمستحيل اللي هو غير قابل للوجود أصلا، وهو إيه أن الله تعالى يكون معه إله شريك له في الألوهية وشريك له في الألوهية الحقة. أما ألوهيات أخرى اعتقدها إيه الوثنيون والمشركون وكل ذي عقيدة فاسدة غير عقيدة التوحيد، فهذه ما هي إلا أوهام وأسماء سموها، هي إلا أسماء إيه سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من إيه من سلطان، إن هي إلا أسماء سميتموها، كما قال إيه سيدنا يوسف لصاحبي السجن ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله عليها من إيه من سلطان. إذن إيه إذن ما دون عقيدة التوحيد من العقائد الأخرى عقائد الشرك والوثنيات هذه أوهام اخترعها أهلها وليس عليها أي دليل ولا رصيد من الواقع. فإذا الله القدرة الإلهية كما لا تتعلق بالواجب، وعرفنا كل الاحتمالات الناتجة عن التعلق بالواجب وكيف أنها منفية، كذلك قدرة الله تعالى لا تتعلق بالمستحيل لذاته، بالمستحيل لذاته، وهو أن يجاب عن السؤال هل الله يقدر بقدرته أن يخلق إلها مثله؟ كيف إلها مثله؟ هذا غير قابل الوجود، هذا مستحيل الوجود، مستحيل أن يقبل الوجود أصلا، يستحيل أن يقبل الوجود فضلا عن أن يوجد أو تتعلق به قدرة الله لإيجاده. فلأن السؤال يسأل هل تتعلق به بهذا المستحيل وهو شريك لله في كمالاته وفي كل صفات الكمال المطلقة، واجب الوجود لذاته، قادر قدرة مطلقة، عالم علما مطلقا، حكيم حكمة مطلقة، إرادة إلى آخر ما هنالك من صفات الكمال التي لا حدود لها أصلا، لا في عددها ولا في كمها ولا في حقيقتها ولا في حدودها، لا حدود لها. طيب إذا تعلقت قدرة الله بإيه بإله بإيجاد إله مثله وهو مستحيل الوجود، فهل تتعلق به لإيجاده وغير قابل الوجود؟ فلو تعلقت به لإيجاده فوجد بعد عدم، إذا انتقل من مستحيل إلى ممكن، لأنه قبل الوجود وقبل إيه؟ يعني قبل الانتقال من العدم إلى الوجود، فمرة كان يعني معدوما ومرة كان إيه؟ موجودا أو قابلا للوجود. فإذا تحول من مستحيل إلى إيه؟ إلى ممكن، والانقلاب من مستحيل إلى ممكن اسمه ده قلب للإيه؟ قلب للحقائق. فما عرفه العقل واتفق العقل وتواطأ العقل السليم الصحيح المجرد على أنه مستحيل لذاته، ذاته لا تقبل الوجود أصلا ولا يصح في العقول أن يوجد، لا ينقلب إلى ممكن. المستحيل لذاته لا ينقلب إلى ممكن لذاته، وكما قلنا في الواجب لذاته لا ينقلب إلى ممكن لإيه، وإلا كان ذلك قلبا للإيه، وقلب الحقائق عند العقلاء مستحيل، مستحيل لذاته أيضا، قلب الحقائق إيه؟ مستحيل عقلا. فالواجب لذاته لا ينقلب ممكنا لذاته، وكذلك المستحيل لذاته لا ينقلب إلى إيه؟ إلى ممكن لإيه؟ لذاته. مفهوم كلامي ولا مفهوم؟ المتعود على الكلام ده ممكن إيه؟ يفهم، لكن لسه لأول مرة يمكن يجد صعوبة في يجد صعوبة في فهمه، لكن أنا ببسط وبحاول قدر الإمكان، لأنه إيه هو اللي بيقبل الوجود والعدم؟ إحنا الممكنات، إحنا القابلين للوجود والعدم، حتى ولو كان إيه مسألة غريبة في الواقع، بس من قال لك إن الغريب معناها إيه؟ ما يقبلش الوقوع، ها؟ قابل الوقوع، فإذا إيه؟ قابل إنه إيه؟ إنه الجبل ينتقل من مكانه، يقول لك كيف يعني ينتقل من مكانه الجبل؟ ده إحنا أجدادنا وأجداد أجدادنا أدى الجبال محيطة بينا، جبل المقطم إحنا فتحنا عينينا وجدنا جبل القطم، وسألنا آباءنا وأجدادنا وهم سألوا، يقول الجبل المقطم متاخم للقاهرة، يقول لك يعني أليس بقابل أن طيب حدثتنا الخوارق في إيه؟ خوارق سيدنا موسى في مع قومه وإذ نتقنا الجبل فوقه كأنه ظلة وظنوا أنه واقع إيه؟ وظنوا أنه واقع به، حدث هذا، حدث انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق الإيه؟ مسألة غريبة، لكن هل منعت غرابتها أن تحدث؟ لم تمنع غرابتها أنها إيه؟ إذن في حيز الإمكان الأشياء الغريبة أو لا؟ في حيز الإمكان قابلة للوقوع. وهو يعني إيه الجبل يعني لو الآن سلطت عليه الإيه؟ البلدوزرات والحفارات والكسارات وكل يوم يقطع منه شيء، يا أخي خذ من التل يختل، يقول مش كده؟ قطعوا منه النهاردة شوية وشوية، هيا في الآخر في يوم من الأيام هتلاقيه إيه؟ على ممهد أرض إيه؟ أرض بيداء، يعني أرض فضاء بعد ما كان جبلا إيه؟ شاهقا، قابل إنه ممكن إيه؟ ويحولوه من مكانه، إيه المشكلة يحولوه عن مكان؟ ما الآن خرموا الجبال ودخلوا فيها إيه؟ أنفاق وسيارات هنا وسيارات هنا، شوف إيه؟ شوف داخل الجبل كام نفق يدخل من هنا يخرج من هناك، وبسيارات ضخمة وكذا، شوف عند الحرم بيدخل الإيه؟ نفق من عند المسجد الحرام لغاية منى عند رمي الجمرات آخره، كله ده تحت الإيه؟ تحت الأرض. اللي خلاهم يخرموا الجبال وتدخل فيها سيارات ومشاة وطرق واسعة وميكانات ووسائل تهوية وتبريد وقصص، يعني يستحيل أن يزول الجبل من مكانه؟ أو والله تعالى رفعه فوق رؤوس بني إسرائيل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه إلى آخر الآيات. فإذا الممكن مهما كان غريبا قابل للوقوع أو لا، لكن المستحيل شيء والغريب شيء، المستحيل غير قابل للوقوع أصلا، غير قابل للوقوع، فإذا افترضنا وقوعه فمعناها انقلب المستحيل إلى إيه؟ إلى ممكن، وهذا فيه انقلاب للحقائق وانقلاب الحقائق إيه؟ مستحيل عقل. طيب وإذا تعلقت به القدرة لإعدامه؟ طيب ما هو معدوم، هو المعدوم يعني يعدم هو نار، وما هو معدوم. فإذا تعلق القدرة به لإعدامه تحصيل حاصل، شيء موجود معدوم، العدم متحقق، فكيف تعدمه؟ فإذا هذا يسمونه تحصيل إيه؟ تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل إيه؟ مستحيل. وإن ده إحنا دائما على ألسنتنا نقول ده تحصيل حاصل، وما نعرفش إنه اللي بنقوله ده إيه؟ أحكام عقلية، يعني تحصيل الحاصل إيه؟ مستحيل. وإن تأتي في سياق إيه؟ يا أخي اسكت يا أخي، ده تحصيل حاصل، يعني فضك منه، ده كلام إيه؟ غير منطقي، يعني ده تحصيل حاصل، يعني معناه مستحيل أو لا؟ ها؟ ده تحصيل حاصل. اللي متعود على هذا الكلام يقول هذا تحصيل حاصل، يعني الكلام ده مفروغ منه، ما هو احنا هنعيد الايه؟ هنعيد الموجود. هذه معنى تحصيل ايه؟ تحصيل حاصل. فاذا قدره الله تعالى تتعلق بجميع المقدورات، يعني ايه المقصود بها؟ بجميع الايه؟ الممكنات، بجميع الايه؟ بجميع الممكنات. طيب اقرا كده يا شيخ لالو عشان نشوف اللي احنا بنقوله في مكان ثاني ولا هو نفس الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد رحمة وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. وإن أثبتنا القدرة فلنذكر أحكامها. أحكام القدرة، هو الآن بعد أن بين معنى القدرة الإلهية وأثبتها بالدليل العقلي، بدأ يتحدث عن أحكام القدرة، لأن هذا القسم من هذا القطب يعني بيتناول كل صفة وأحكامها. صفة القدرة يتناول أحكامها الخاصة بعد أن أقام الدليل العقلي عليه على ثبوتها، الأحكام الخاصة بالقدرة. وكذلك عندما يأتي دور الحديث عن العلم، ومثله عندما يأتي دور الحديث عن الإرادة، وهكذا. فبعد أن يفرغ من صفات السبب بهذه الطريقة، يبدأ في الأحكام التي تجمع هذه الصفات كلها، الأحكام المشتركة في القسم الثاني من هذا القطب. فهو الآن يتناول أحكام كل صفة. فبعد أن أقام الدليل على صفة القدرة، الدليل العقلي، وقلنا الدليل العقلي مستمد ليس غريبا على القرآن الكريم، لأنه هو نظر في إيه؟ فيما أرشدنا القرآن الكريم إلى النظر فيه، نظر في الكون، نظر في الإيه؟ في الكون بالعقل. يقول إليه العالم فعل محكم، يعني في غاية الإيه؟ الدقة والنظام والتناسق، وهذه يعني لا ينكرها عاقل إذا نظر بعقله يعني ببساطة شديدة. كل واحد ينظر يعني يستوي فيها العام والخاص والعالم وغير العالم، والعالم في هذا العلم الفضاء، وفي علم النفس، وفي علم الجيولوجيا، وفي علم الفسيولوجيا، وفي علم الإنسان، وفي علم الصحراء. كل واحد ينظر، حتى الذي لا يعرف العلوم المتخصصة، لكن رجل يمشي في الصحراء يتعامل مع تربية المواشي ومع كذا في حرفته، إذا أي واحد نظر فيما تحت يده ما دام له ذرة من عقل وله أدوات الحس، يجد ما تحت يده فعلا من الأفعال. وهل فيه فعل من غير فاعل؟ لابد أن يكون لكل فعل إيه؟ فاعل. أما دعوة الملاحدة أو القائلين بالصدفة الآن، فدعوة يستغربها العقل، كيف فيه فعل من غير فاعل؟ هو فيه في الدنيا حد قال فيه فعل من غير فاعل؟ طيب فلنحكم هذه القاعدة أن يكون فعل من غير فاعل، خلاص الدنيا تصير فوضى، وتتحول الدنيا إلى إيه؟ الحياة بين الناس لا تستقيم حياة أصلا. لأنه طيب أنا الآن لو تخلفت عن الحضور، أقول وأنا حضوري ولا عدم حضوري ده مش ليس بيدي، ليس له فعل، ليس له فاعل حضوري أو عدم حضوري، هذا من غير فاعل. كيف من غير فاعل؟ وإلا لو كنت أنا لي قدمان ولي أعصاب ولي تصميم وعزم وإمكانات هي التي حملتني وجاءتني إلى جاءت بي إلى هنا وغيري وغيري. إذن ما من فعل إلا وله إيه؟ فاعل صدر منه. في فعل في حكم العقلاء من غير فاعل. فكذلك الأفعال التي هذه صنعة نعرف صانعها الإنسان. والصنعة الطبيعية هذه كيف طبيعية يعني؟ قل لك من صنع الطبيعة كيف طبيعة يعني؟ قل لي ما الطبيعة هذه؟ عاقل له إرادة له كذا كذا. إذن هو الإله. أنت تسميه طبيعة احنا بنقول هو إله، لكن لا نراه ولا ندركه لأنه فوق أن يدرك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الإيه؟ الأبصار. وهذا ليس غريبا. طيب أنت أدركت البصر اللي هو بيدرك؟ قل أنا لا، أنا لا أؤمن إلا بما أدرك بما أرى. طيب أنت أدركت رأيت عينك التي بها ترى؟ قل لي بعقلك، أنت تفكر بعقلك، أين عقلك؟ هل رأيته؟ ما دم تحكم كل لا تؤمن بشيء إلا إذا رأيته. هنبدأ نحاسب بعض، هل ترى كل شيء تتعامل معه؟ منطق الإلحاد منطق غريب حتى الآن، منطق غريب عقلا. فكيف يعني فعل من غير فاعل؟ طيب لو قلنا فعل من غير فاعل قاعدة الملاحدة تعالى، لأي واحد يتهرب من المسؤولية يقول أنا حمشي مع قاعدة الملاحدة. لو مثل سارق اتهمته بالسرقة لأنك رأيته، أو ثبت إيه كما يقولون الحرام بشيلته، مش كده؟ الحرام بإيه؟ إيه الحرام بشيلته يا شيخ؟ يعني اللص إذا أمسكته ويده في النقود التي في جيبك، إذن هل فيه بعد ذلك دليل؟ ها؟ أقوى دليل؟ ها؟ هكذا أمسكته، اشهدوا يا أخوان اشهدوا، هذا اللص في يده في جيبي وهذه نقودي في يده، شهدنا خلاص أصبح أقوى حجة وأقوى دليل أو لا؟ لأنه بما يحمله، هذه هذه الحافظة النقود في يده ويده في جيبك ورآه الراء وشهد الشاهد. إذن هذه فإذا مثل أمام القاضي قال لا أنا أحتكم لمنطق الملاحدة، هذا الفعل ليس له فعل. كيف فعل ليس له فعل؟ ليس له فعل، أنا مع الملاحد. فإذا قال القاضي كان ملحدا خلاص، يبقى القاضي الملحد يحكم قاعدة إيه؟ القاعدة التي يؤمن بها. فليكن إيه؟ لا تثبت الإيه؟ السرقة على مين؟ على السرق. وقس على ذلك، هل يثبت شيء في الدنيا؟ هل تستقيم حياة؟ ما في أصلا أحكام، ما في مقاييس أصلا. فكيف يعني فاعل فعل من غير فاعل؟ الطبيعة، التولد الذاتي، الكيمياء الطبيعية، الميكانيكية، إيه ده؟ هو كله ألفاظ إيه؟ والنتيجة واحدة؟ ها؟ لا لا، التطور إيه؟ الانتخاب الطبيعي، التولد الذاتي، مش ألفاظ بيقولوها؟ وباسم العلم يقول لك ده ايه يا اخي؟ دي علوم، ده انتوا راس بتوع انتوا درويش في قاعدين في المسجد، ده العلم يقول كده. العلم ايه؟ عرفونا علمكم ده. العلم بيطور لنا الحياه اهلا وسهلا، بيصحح امور كثيره ويريحنا في امور كثيره ورفاهيه وكماليات وضروريات، وماء ينقي الماء اهلا وسهلا، ده يبقى افاد يكافح أمراض الزراعة وآفات الثمار وكذا، خير وبركة، ينمي الثروات وكذا، ده علم جميل ومطلوب. والإنسان هو بطبيعته مدفوع إليه لأن الحاجة أم الاختراع كما يقولون. فلكن علم يقودك إلى الجحود والإلحاد، هذا ليس علما، هذه خدع، هذه ايه؟ خدع وليس ايه؟ وليس علما. فكل فعل محكم يدل على أن فاعله قادر، ليس فاعلا وكفى، وإنما فاعل بقدرة. إذن النتيجة الله فاعل قادر، أثبت بالدليل. فما أحكام القدرة بعد أن ثبتت لله سبحانه وتعالى؟ أيوة تفضل. ومن حكمها أنها متعلقة بجميع المقدورات. إذن القدرة متعلقة بجميع، هي قدرة واحدة ولا يخرج مقدور عن أن تتعلق به القدرة. يبقى هل لكل مقدور قدرة إلهية، ولا هي القدرة الواحدة تتسع لكل المقدورات؟ قدرة واحدة تتسع لأن تتعلق وتتناول كل مقدور، لا يند ولا يغرب ولا يغيب عنها مقدور أبدا، لأنها قدرة. والله تعالى دائما يقول الله على كل شيء قدير، ولا لكل مقدور قدرة إلهية؟ على كل شيء قدير. يبقى يعني الآيات دائما تصب في هذا المعنى وفي هذا الأمر، إنه ما في شيء إلا والله قادر عليه وقدير قدير عليه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. انظروا، ربنا فتح الكون، السماوات والأرض وما بينهما، وكيف أن الأمر يتنزل بينهن، وكل ذلك لولا قدرة الله لما كان، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وطبعا إيمان المؤمن بأن ربه قدير على كل شيء يسانده ويسدده ويقويه ويدعمه في كل لحظاته، في كل أحواله التي يمر بها، في رخائه في شدته، له آثار ومردود على إيمان المؤمن أو لا، وعلى حياة المؤمن أو لا. بلا شك طبعا الإنسان يشعر عندما يكون في حالة يعني شدة ويعاني من نفسيا ويعني من جميع أنواع المعاناة، يلم به أمر لما يستلهم أن ربنا قادر، الحمد لله لا يعجزه شيء، يا من بيدك ملكوت السماوات والأرض، أنا يعني جزء من هذا الكون، وإذا قرنت بهذا الكون وتدبيره بكل ما فيه، ولا يشغلك حال عن حال، ولا تدبير عن تدبير، ولا أمر عن أمر، يا ربي لا تعجز عن أن أن تفك عني هذا الكرب وأن تنجز، وهكذا. إذن الإيمان بأن الله قادر على كل شيء يفتح للمؤمن باب الرجاء والأمل والنور، حتى نفرج إن شاء الله. كل شيء في يد الله لا يعجزه، يا من لا يعجزه شيء. إذن ده استلهم الإنسان قدرة الله اللي على كل شيء أو لا، فإذن هنا يقويه هذا الإيمان أو لا يقويه؟ يقويه ويشد من عزمه ويسدده وهكذا. طيب ولما يكون في لحظات الرخاء بقى، والرخاء أنه يدخل عليه الضعف من الرخاء، عنده المال وعنده عنده كل شيء تحت سيطرته وتحت وطوع بنانه، هنا يغتر يضعف من نوع ثاني. الضعف الإنساني يعتري أهل الرخاء وأهل السعة من نوع ثاني، من نوع النوع أنه يدخل عليه الكبر والغرور والطمع والجشع والتعدي والجو، فهنا ده نوع من الضعف، بس هو يظن أنه قوة، فهنا لا يخفف من هذه الغلواء لا لا، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. ربنا بس لا بيرخي لك العناء لكن لن يفلتك، لا، تذكر من هو أقدر منك، تذكر من هو أقوى أقوى منك. ولذلك إن الله كان عليا كبيرا، بيذكرهم بعلوه وكبريائه، لما يقول الرجال قوامون النساء وإن خفتم اللي هي آيات النشوز آيات الإيه والتي تخافون نشوزهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ليه؟ إن الله كان عليا كبيرا. ما تستعفاش يعني تستقواش، ما تسوقش فيها، ما تتماداش، خلاص ربنا صلح حالها وانصلحت وحالها عدت، يبقى ايه خلاص لك انت حدود. يبقى ايه اذا تجاوزت الحدود فربنا فوقك، ان الله كان عليا ايه. شوف ازاي يبقى رادع اهو. يبقى ايه تذكر ايه العلو الالهي والقدرة الالهية والقوة الالهية. عندما الانسان يشعر بقوته ويشعر بذاتيته تجعله يكفكف عن ايه عن طغيانه وغروره او لا، وان تماديه وتعديه وتجبره او لا. يبقى رحمتنا اعتقادنا بقوة الله وقدرته او لم ترحمنا، رحمتنا في ايه في احوال ضعفنا في الشدة واحوال ضعفنا في الايه في الرخاء والقوة. ففي يأتي القوة يأتي الضعف من مكامن القوة كما يأتي الضعف من ايه من مواطن الضعف ايضا. يبقى الإيمان بقدرة الله، انظروا كيف هذا بعض من أثره على إيه؟ أثر الإيمان بقدرة الله وقوته إيه؟ المطلقة في إيه؟ على المؤمن به، على المؤمن بذلك. ولذلك الذي لا يعرف هذه المعاني الإيمانية هو ينهار في إيه؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. لكن من الذي يسلم من هذا وذاك إلا المصلين وأصحاب صفات المصلين. ومن المصلون الراكعون الساجدون؟ لا، الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم، كل هؤلاء المصلون. آه نعم، للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين، كل ده تتم لإيه؟ لتعريف مين؟ المصلين. المصلين المصلين الذين هم والذين هم والذين هم والذين هم، المعطوفات كلها الغاية، والذين هم على صلاتهم يحافظون، كل هؤلاء المصلين، كل هؤلاء هم الايه هم المصلون، هؤلاء الذين سلموا من ايه من الجزوع. فليس جزوعا وليس منوعا، يعني هو ضعيف في ايه في شدته بأنه شديد الجزع منهار، وفي قوته وفي سعته ورخائه منوع. وكونه منوعا أيضا نوع من أنواع الضعف البشر. يبقى حماه إيمانه من إيه وما يتبع الإيمان وما يقتضيه الإيمان من إيه من عبادات وطاعات، حماه من أن يكون جزوعا ومن أن يكون منوعا، حماه من الأمرين اللذين هما معا هلوع. هما معا إيه صفة الإيه الهلوع. إن الإنسان خلق هلوعا. ما الهلوع؟ مش مستني أنت تدور على إيه كتاب في الإيه في المعاجم ولا في كتب التفاسير، لا، هي الآية فسرت إيه فسرت الكلمة الآية بعدها أو الآيتان. إن الإنسان خلق هلوعا، مش محتاجة إيه تروح تدور على تفسير ابن كثير ولا تفسير ايه الوسيط ولا البسيط، وانما ايه اقرأ الآية بعدها. ما معنى هلوعا يا ربنا؟ ان الانسان خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. ادي الهلوع، الانسان هلوع في غرائزه في طبعه، لكن ما الذي يحميه من ان يكون هلوعا أي جزوعا شايف جزوعا منوعا؟ الإيمان وأعمال الإيمان، إلا المصلين إلى آخره. فإذا إيه؟ هذا من إيه من ثمار الإيمان، الإيمان بالله وبإيه وبصفاته وما يتبعه من إيه من طاعته وما يتبعه من إيه من طاعته. وفي طاعته الركوع والسجود ولا المعاملات؟ المعاملات، لأنه بعد إيه الذين هم على صلاتهم يحافظون الذين على صلاتهم دائمون في أموالهم حق معلوم، هو حق معلوم، من المستفيد بالحق المعلوم؟ العباد ولا غير العباد؟ السائل والمحروم، حق معلوم لمين؟ للسائل والمحروم. وبعدين والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون، حماية الأعراض، حدود وليس فوضى، ضوابط. طيب وبعدين قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم إيه؟ طيب دي مش معاملات بين الناس ولا إيه؟ وبين كل الناس ولا المسلمين بين بعضهم فقط؟ كل الناس. إذا استفاد بالإيمان وأعمال الإيمان وطاعة المؤمن المؤمنون وغير المؤمنين أم المؤمنون فقط؟ كل الناس، المؤمنون وغير الإيه؟ المؤمنون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. تفضل. وأعني بالمقدورات الممكنات كلها. إذن المقدورات الممكنات، والله على كل شيء قدير، كل شيء من الإيه؟ من الممكنات. ما أحد يقول والله على كل شيء قدير، فهل يقدر الله أن يخلق إلها مثله؟ يقول له لا، ده مش من الممكنات. يقول لك وياك أنت حيكلمك بالقرآن ربنا يقول كل شيء، يقول له ما هو شيء يعني ممكن، وده تخصيص يعني قرينته عقلية وليست قرينته حتى لفظية، لأنه الذي لا يقبل الوجود لا تتناوله القدرة، لا تتناوله ليه؟ القدرة. فكيف يوجد إلها مثله؟ وهل يوجد إله أصلا مع الله؟ أبدا، لا يقبل أن يوجد. فإذا وجد، طيب أمشي معك شوية، مدام نمشي مع اللامعقول نسير مع اللامعقول، فإذا وجد إله مثله، هذا الإله المثل مخلوق أو خالق؟ فكيف يكون مخلوقا إلها مخلوقا؟ قل لي بربك، هذا الإله المخلوق أكونه مخلوقا أليس عجزا فيه؟ فكيف يكون العاجز إلها؟ إذن سقط أن يكون إلها، لأن لو تمادينا في الإجابة تنزلا مع اللامعقول سيثبت أن هذا الإله الذي خلق لا يستحق أن يكون إيه؟ لأنه معنى خلق إنه إيه؟ أصبح مقهورا، أصبح مقدورا، أصبح مصنوعا. فحدثني بربك أيها العاقل، كيف يكون المقدور قادرا والمخلوق خالقا؟ لا، القضية في وضعها الصحيح، في ميزانها الصحيح، أن الخالق ليس مخلوقا وأن المخلوق ليس خالقا. لا يكون المخلوق خالقا ولا يكون الخالق إيه؟ مخلوقا. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إذن فيه يخلق ولا يخلق، وفيه يخلق ولا يخلق. هذا يخلق ولا يخلق لأنه خالق، وذلك يخلق ولا إيه؟ ولا يخلق لأنه مخلوق. فلا يكون الخالق مخلوقا ولا يكون المخلوق إيه؟ خالقا. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ نعم. ولا يخفى أن الممكنات لا نهاية لها، فلا نهاية إذن للمقدورات. ونعني بقولنا لا نهاية للممكنات أن خلق الحوادث بعد الحوادث لا ينتهي إلى حد يستحيل في العقل حدوث حادث. يعني كيف تقول المقدورات لا نهاية لها؟ أليس المقدورات التي وجدت وستوجد، التي وجدت بالفعل، ما وجد من المقدورات منذ أن أوجد الله مقدورا من عدم إلى وجود وإلى الآن، هل هذه لها نهاية أم لا نهاية لها؟ تقول أنا إيه اللي عرفني؟ إحنا لو عدينا رؤوس البشر فقط هنقول ما نعرف لهاش نهاية، فضلا عن الإيه؟ الحشرات والطيور والكائنات البحرية والبرية والجوية وباطن الأرض. قل يعني لا نهاية؟ قل لا، أنت وإحصائك وعقولك وعلومك ممكن لا تستطيع حصرها، لكن هي في الوجود منحصرة أو غير منحصرة ما دامت وجدت إلى الآن منحصرة. هي إيه؟ كون أنك عاجز عن حصرها لا يمنع أنها منحصرة منتهية بالفعل، لا يمنع أنها إيه؟ منحصرة ومنتهية إيه؟ بالفعل. هي منحصرة يعني لها بداية ولها إيه؟ نهاية، خلاص من هنا إلى هنا، من هنا إلى إيه؟ كل ما هنالك أن علمي وعلمك وعلم الإحصاء كل علماء الإحصاء وكل والبعد على صوابه وكل من له إيه عد، برضو المسألة فوق إيه؟ إمكاناته الإنسانية، إمكاناته الإيه؟ البشرية فقط. لكن هي في ذاتها منحصرة أو غير منحصرة؟ لكن الله الذي خلقها قال لقد أحصاهم وعدهم عدا، ده بيقول مش النهاردة، بيقول عن إتيانهم يوم القيامة، يعني كل ما كان في الدنيا من بداية وجودها من عدم إلى نهايتها بقيامة القيامة الكبرى، قال ربنا لقد أحصاهم وعدهم إيه؟ عدا. أنت تقول لما إحصائيات الآن بتاعت الأمم المتحدة بتقول إنه اللي على الكرة الأرضية الآن واللي هم تحت إيه بيحصوهم بالدفاتر، ومؤسسات الإسكان والإحصاء في كل دولة بتقدم لإيه للمؤسسات العالمية المسؤولة عن الإحصاء، قل له أنا مصر عندي النهاردة الساعة السكانية وصلت عدد المصريين لكذا، وكذلك ماليزيا واندونيسيا والسعودية ومش عارف المغرب وكذا، مش كده؟ وقالت الإحصائيات النهاردة العالمية تقول إنه سكان الكرة الأرضية من البشر كذا، لكن ما عندهاش إحصائية عالمية دولية بالبشر منذ آدم إلى الآن. عندها إحصائية منذ أن خلق الله الخليقة البشرية إلى الآن كم واحد؟ لا طبعا، لأنه ده قبل التاريخ وقبل الإحصاء وقبل الكتاب، وده الله أعلم بها. لكن عند الله إذا عقلا منحصرة أو غير منحصرة، عقلا يعني قابلة للإحصاء، قابلة للنهاية، بل هي منتهية بالفعل، لها بداية ولها إيه؟ وإن كانت غير معلومة إيه؟ لنا نحن العقلاء ونحن إيه؟ أصحاب التخصصات والإسكان والإحصاء والعلاء. فإذا إيه؟ كل ما وجد بالفعل فهو من الممكنات من المقدورات، منحصر منتهن أو غير منتهن؟ منتهن. وكل ما يوجد بالفعل سواء الآن أو ما مضى أو مستقبلا، ما يوجد بالفعل منتهن أو غير منتهن؟ منتهن أو غير منتهن؟ ينتهي، يعني إيه؟ له بداية وله إيه؟ يبقى منحصر أو غير منحصر؟ منحصر. علمك لا يصل إليه، مش هذه القضية، ليست هذه هي إيه؟ هي القضية، إنما إيه؟ هو في ذاته منتهن منحصر محدد محدود. لكن كيف تقول إن المقدورات لا نهاية لها؟ هنا يقول لنا إن المقدورات إيه؟ فكيف تفهم هذه المقدورات إيه؟ لا نهاية لها، المقدورات الممكنات لا نهاية لها، فكيف تفهم مع ما قلناه حتى الآن إن المقدورات بالفعل الموجودة بالفعل؟ يعني ما معنى مقدورات؟ يعني هي تحت ضائلة قدرة الله، فلولا قدرة الله لما صارت إيه موجودة. ففي قدرة وفي مقدور. القدرة قدرة الله، ونحن وجدنا بقدرة الله. فأنا بالنسبة لقدرة الله مقدور، وقدرة الله إيه؟ قدرة. الله بقدرته أوجدني أنا، فيبقى أنا إيه؟ أنا إيه؟ مقدور. أنا إيه؟ يعني أنا ناتج عن القدرة، أثر للقدرة. فلولا قدرة الله لما إيه؟ لما وجدت. يبقى أنا وأنت وأنت والكون اسمه إيه؟ بالنسبة لقدرة الله إيه؟ مقدور. فالممكنات كلها مقدورة لله. وضحت هذه؟ الممكنات كلها إيه؟ يعني كل ما كان قابلا للوجود بعد العدم، أو للعدم بعد الوجود، يعني هو موجود وقابل لأن ينعدم، أو معدوم وقابل لأن إيه؟ أن يوجد. مش هو ده الممكن بهذه الصورة أو لا؟ الممكن إن كان معدوما فهو قابل لأن إيه؟ لأن يوجد، وإن كان موجودا فهو قابل لإيه؟ لأن يوجد، وإن كان موجودا قابل لإيه؟ لأن ينعدم، هكذا. لكن الواجب موجود غير قابل للعدم. طيب والمستحيل معدوم غير قابل للوجود. طيب والممكن قابل للوجود وقابل للعدم. طيب متى يكون قابلا للوجود؟ إذا كان معدوما فهو قابل لأن إيه؟ لأن يوجد. طيب ومتى يكون قابلا للعدم؟ إن كان موجودا. فنحن ممكنات موجودة ولا معدومة الآن؟ نحن ممكنات إيه؟ قابل لأن إيه؟ لأن ننعدم، ولا إحنا خلاص كده وجودنا لا بداية له ولا نهاية له ذاتي؟ إزاي بقى؟ وده حد كلام حد يقوله؟ ما إحنا كلنا إيه؟ جئنا ونصير، مش كده؟ جئنا من عدم ومآلنا إلى إيه؟ إلى نهاية، إلى إيه؟ إلى نهاية. إذن ممكنات موجودة قابلة للعدم. طيب والذي هو ممكن معدوم قابل لإيه؟ لأن يوجد. هذا الممكن قابل للوجود إن كان معدوما، وقابل للعدم إن كان إيه؟ موجودا. أما الواجب لذاته فموجود غير قابل للإيه؟ للعدم. طيب أما المستحيل لذاته فهو معدوم غير قابل للإيه؟ للوجود. فهمت المقررات هذه أو لا؟ مفهومة للجميع؟ لمن له عهد بهذا الكلام أو لا عهد له؟ أظن يعني إيه؟ ما بقي لأحد إيه؟ إنه يقول أنا مش فاهم بعدها. ربما يعني يكون، لا أدري. على أي حال إنه المقدورات كلها في حيز الإمكان، في حيز الإيه؟ الإمكان. فإما أن تكون معدومة قابلة للوجود، أو موجودة قابلة للإيه؟ للعدم. فالمقدورات التي وجدت بالفعل منتهية منحصرة، هي منحصرة منتهية. تستطيع أن تقول بدأت بكذا برقم واحد، والآن تنتهي بإيه؟ بعدد معين قد لا أستوعبه، لا أحصيه، ليس عندي معلومات بإحصائه، لكن هذا لا يمنع أنها منحصرة ومنتهية في نفسها أو لا؟ عالم النمل، محدش يدعي انه يقول انا عندي بيان وحصر بعدد النمل الموجود في جحوره على ظهر البسيطة، انه كذاب، ما حصلش ولا هتقدر. لكن هي في ذاتها منحصرة منتهية او لا؟ منتهية. ادي ايه معنى المقدورات الايه؟ او الممكنات الموجودة او او التي ستوجد منتهية او ليس منتهية؟ منتهية. لكن ما قوله هنا المقدورات لا نهاية لها؟ أن خلق الحوادث بعد الحوادث لا ينتهي إلى حد يستحيل في العقل حدوث هذه من بعده. هذا هو الذي يفسره، وهو معنى قوله إيه؟ إن المقدورات لا نهاية لها. ما معنى لا نهاية لها؟ إحنا اللي قلنا له نهاية اللي هو الموجود بالفعل وما سيوجد بالفعل، وما سيوجد إيه؟ بالفعل. لكن صحة قدرة الله تعالى وتعلقها بكل ممكن هل ينتهي؟ إذن قابلية تعلق قدرة الله تعالى بكل ممكن تنتهي عند حد، تقول عند هذا الحد أنا قدرتي الآن تقف عن تعلقي بمقدور، هل تقف عند هذا الحد؟ لا تقف. وهذا معنى أن مقدورات الله لا نهاية لها. ولمزيد من التوضيح بعد الأذان، فمعنى قوله هنا إن مقدورات الله تعالى لا نهاية لها، يعني فوق العد، فوق الحصر، فوق النهاية، لا تنتهي عند حد، لا حاليا ولا آتيا لاحقا. معنى هذا الكلام هو أن تعلق قدرة الله وصلاحية قدرة الله لأن تتعلق بممكن هل يقف؟ هل هذه الصلاحية تقف في لحظة أو في وقت ما؟ قل لا، أنا إلى هنا لا أستطيع أن أتعلق بمقدور بممكن. هل هذا ممكن؟ هل هذا يتأتى في قدرة الله المطلقة أن تقف ولا تتعلق بمقدور بممكن ما؟ إذن هذا معنى إن مقدورات الله يعني خروج أو إمكانية خروج المقدور، إمكانية خروج، إمكانية لا ننسى، إمكانية أن يخرج مقدور تتعلق به القدرة من العدم إلى الوجود، إمكانية هذا لا تنتهي، لا تنتهي. ليه؟ لأن القدرة مطلقة، فما من مقدور إلا ويقبل أن تتعلق به إيه؟ قدرة الله. فإذا بهذا المعنى مقدورات الله إيه؟ لا تتم. لكن كل هذه التدقيقات ليست من إيه؟ من أصول العقيدة للمؤمن. المؤمن يكفيه إن الله على كل شيء قدير كما أخبر الله، خاطب بها العامة والخاصة، خاطب بها الناس جميعا، من يدقق ومن لم يدقق، ويكفي على الذي يتسع للناس جميعا، خاصهم وعامهم، علمائهم وغير علمائهم، أن ربهم لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. مرة يقول على كل شيء قدير، أو مرات يقول على كل شيء إيه؟ قدير، ومرة يقول إيه؟ لا يعجزه إيه؟ لا يعجزه شيء، في مواضع كثيرة بهذا المعنى يعني. يبقى إيه؟ يكفي المؤمن هذا الاعتقاد، وهو يتسع للناس جميعا أو لا يتسع، يتسع للناس جميعا، ويفيد الناس جميعا أو لا ويفيد، ومفهوم للناس جميعا أو غير مفهوم. نعم مفهوم للناس جميعا، إنه أنا يا ربي هذه الذي أعيشها من شدة أنت على كل شيء قدير، ده أنت ملكت الكون وما عجزت عن إيه؟ عن إيه؟ عن تدبيره. وكم من إيه؟ وكم من كربة أنت يعني فرجتها، وكم وكم وكم، أنت لا تعجز عن إيه؟ عن أن تنقلني. لكن هو لماذا هذه التفريعات والتدقيقات؟ لأنه يمهد لإيه؟ لأمر نازع فيه من نازع، وهو من قال أنا بقدرتي، آه قدرتي أحمل هذه الزجاجة وأفتحها وأشرب منها، هكذا قيل. فإذا هذه قدرتي، صحيح أقدرني الله ووضعها فيها، لكن أنا أستقل بفعلي بهذه القدرة. استقل بفعلي بهذه الايه بقدرتي انا بقدرتي ايه انا. هو صحيح مؤمن بان هذه القدره من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقها الله فيها وتركني لان امارس فيها ايه كل شيء بحريتي. نقول لا يا حبيبي، عرفت شيئا وغابت عنك اشياء، فما معنى قولك في ليلك ونهارك وما تعلمته من كتاب ربك وسنة نبيك لا حول ولا قوة إلا بالله؟ إذن حتى فيما أقدرك الله فلا حول ولا قوة إلا إيه؟ إلا بالله. وهل رفعك لهذه أو تلك والتي تشعر فيها بذاتيتك من حولك وقوتك حتى في أثناء ممارستك، ألا تتدخل القدرة الإلهية؟ بل هي التي تمدك ولم تنفصل عنك حتى في أثناء ممارستك. طبعا دي مسألة إيه؟ يعني على بال ما يصل إليها المؤمن بإيه؟ دي يعني يختلف فيها الناس، لكن يسعهم إيه؟ الإيمان بأن الله في المجمل على كل شيء قدير وخلق كل شيء ونحن خلقه والله خلقكم وما تعملون على الإجمال وكفى. لكن هو يمهد لإيه؟ لما قاله المعتزلة إيه؟ ومن سار خلفهم حتى الآن، إنه لا، هو ربنا خلق لنا قدرنا وإحنا بقدرنا نعمل إيه؟ الفعل. وقال لك ده أصله، ده هو اللي إيه؟ اللي حيحملنا مسؤولية التكليف وحيرتب عليه الجزاء، الثواب لمن أطاع والمعصية لمن عصى، والله أعلم.